أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. رحم الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ورب مبلغ أو عام سامع. قال ربنا جل جلاله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. لا نزال مع ربنا في بداية وأول خلق الأرض، خلق الكون، خلق السماوات والأرض. ملخص ذلك ونعود للآيات الكريمة فنأخذ منها مستنبطين متعلمين مستفيدين. الله جل جلاله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق الأرض يوم الأحد وشق الجبال والبحار يوم الاثنين وجعل فيها أقواتها وأرزاقها وما تحتاج إليه يوم الثلاثاء. وخلق فيها دوابها وخلق طيورها وخلق أنعامها في يوم الأربعاء. وخلق السماوات يوم الخميس وخلق يوم الجمعة في كل سماء أمرها من الملائكة ومن البحار ومن الأقمار ومن الشموس ومن خلق الله الذي في كل سماء مما لا يعلمه إلا هو جل جلاله وعز مقامه. وذاك معنى قوله في غير آية من الآيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولم يعي بخلقهم لا كما ادعى اليهود والنصارى. وقد جاء اليهود مستفسرين النبي عليه الصلاة والسلام سائلين متى خلقت السماوات والأرض ومن خلق أول هل السماء والأرض. فقال لهم ما قاله ربنا ثم سكت. قالوا له أثمن يا أبا القاسم. ثم استراح خلق الست ثم استراح. فغضب صلى الله عليه وسلم منهم فأنزل الله قوله ولم يعي بخلقهم وما مسنا من لغوب لم يحصل له عياء ولا تعب. كل ذلك لم يكلف أكثر من أن يقول كن فيكون. فكان ذلك لا لغوب لا تعب لا عياء ولا مشقة. وفي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الخلق يوم السبت فخلق التربة. ولكن هذا الحديث من أحاديث مسلم المطعون فيها، إذ الأحاديث كلها مجمعة على أن بدء الخلق كان يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة. وقد قال البخاري ولم يخرج هذا الحديث، روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن تعتم الأحبار، فعده البخاري من الإسرائيليات كما وردت في كتب بني إسرائيل. واليوم من هذه الأيام كما قال الإمام مجاهد هو 1000 سنة، هو من أيام الآخرة التي يقول الله فيها كاليوم كان مقداره هو كألف سنة مما تعدون. فقال مجاهد: خلق الله السماوات والأرض في 6000 عام. وبيان ذلك مفصلا، يقول تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الله خلق الأرض في يومين، خلقها يوم الأحد ويوم الاثنين، خلق الأرض والجبال، خلق البحار والمياه، ثم قال بعد ذلك مفصلا: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. خلق الأرض في يومين، ثم خلق في اليومين الآخرين 3 والـ4. خلق الجبال لترسو الأرض ولا تميد، فعندما خلقت بلا جبال فأخذت تميد وتتأرجح، فأمر جبريل أن يقيمها ولا تميد، فذهب جبريل لذلك فقال: يا ربي لقد أعجزتني أن أقيم أودها. فخلق عليها ومن فوقها الجبال فأرسكها وثبتتها من الميلان ومن الميدان، لم تن البحر لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار. وجعل فيها رواسي جبالا راسيات ترسيها وتثبتها وترسخها من فوقها، وبارك فيها بالمياه بالأرزاق بالنباتات بالفواكه بالطير بما عليها مما خلقه للإنسان. خلق شيئا في قطر وآخر في قطر آخر، ليذهب الناس بعضهم لبعض ويتجر بعضهم من بعض ويضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، كل يذهب لقطر فيأتي منه بما ليس عنده، وهكذا يتبادل الخلق المنافع. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، أي كان الخلق للأرض والخلق للجبال والخلق للأقوات والخلق لكل ما ينفع الإنسان على هذه الأرض كان في 4 أيام. فإذا قرأنا بعد: فقضاهن 7 سماوات في يومين فهي 6 أيام كما قال ربنا جل جلاله. وإذا علمنا بأن اليوم في الآخرة كألف سنة مما تعدون، كان خلق ذلك من أعداد الأرض ومن أيام الأرض 6000 عام. وهذا يدع الكافر، يدع المتشكك، يدع الذي لا يؤمن إلا بالمحسوسات وخاصة ممن يسمون أنفسهم علماء الجيولوجيا، علماء الأرض وطبقات الأرض، فهم يقولون عند حفرها، عند البحث في أغمارها، في أعناقها، لم تكن هذه الأرض قد كونت في يوم، بل كانت في الآلاف. وهكذا قال الله، فهي قد خلقت في ستة أيام من أيام الآخرة، أي في ستة آلاف عام من أعوام الأرض ومن أعدادها، ومما اتفق الناس على ذلك كما خلق الله خلق السنة 12 شهرا، وخلق الشهر 29 يوما أو 30 يوما، وخلق اليوم 24 ساعة. فهذه الأعداد في الأرض في مجملها وفي عمومها، وإن كان في بعض الأرض شذوذ كأرض الأرض المنجمدة في أراضي السويد وفنلندا، اليوم أزعام هناك بيوم ستة أشهر ليل متصل وستة أشهر نهار متصل، وفيها دولة متحضرة ولها جيوش ولها إدارات، يعيشون بالتوقيت، يوقتون العمل 8 ساعات ويوقتون النوم 8 ساعات، ويقدرون بعد ذلك الأكل والشراب وما إليه 8 ساعات، فهي 24 ساعة في اليوم حسب الأكثر وحسب ما يوجد في مجموع الأرض خلاف ذلك. ثم قال تعالى سواء للسائلين، أي خلق الأرض في 4 أيام سواء، أي كوامل، أي أيام تامة بلياليها وبنهارها للسائلين. هذا جواب من يسأل إن سأل، وإن لم يسأل فقد أجيب على أن الكثيرين سألوا قبل وبعد ولا يزالون يتساءلون كيف خلق كوكبنا الذي نقيم عليه، كيف خلقت السماء التي تظلنا، كيف خلق ما على الأرض وما في باطنها، كيف خلقت السماوات وما بينها، متى خلق ذلك، ما الحكمة في خلق ذلك، وبالتالي من خلق ذلك. المؤمن الذي وفقه الله في الهداية والمعرفة في كل ذلك يقول الله، الله الخالق، الله المدبر، الله منه الأمر ومنه التدبير جل جلاله، له الأمر وله الخلق جل جلاله. بعد ذلك استوى إلى السماء، فاستوى إلى السماء وهي دخان، عمد إليها قصدها، عمد لخلقها، وكانت دخانا، كانت مياها، كانت جثبا من بخار البحار ومن أبخرة مياه الأرض، كما نرى السحب الآن، نرى منها الداكنة البيضاء، ونرى منها السوداء، ونرى منها بين بين، فكانت جميعها كانت من سحب الأرض، كانت من مياه الأرض التي تفور والتي تتجمع والتي تصعد إلى الأعالي. فكانت السماء كأنها العجل المنفوذ، كانت كأنها الدخان في بياض مكثف، في جبال فوقها جبال. هذا المنظر نراه من الأرض ونحس به أكثر، ونحن في أعلى أجواز الفضاء نقطع القارات ومشارق الأرض ومغاربها الطائرة في الضخمة الكبيرة، نبقى ويحصل هذا لنا أحيانا في ساعات متواصلة متصلة، نقطع 6 ساعات والسبع والأكبر فوقنا من هذا النوع وتحتنا وندخل فيها، وعن أيماننا وشمائلنا وكأننا نعيش ونطير ونحلق في الدخان، وما هو إلا السحب الداكنة المكثفة ما هو إلا الماء وبخار المتصاعد من البحار والمتصاعد من الأنهار، وخاصة عند القيض وشدة الحر وفي بلاد الصحاري كبلادنا هذه المقدسة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها أي السماء، فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أمر الله السماء فقال لها أظهري أقمارك، أظهري شموسك، أدركي مصابيحك ونجومك وكوابك كواكبك، أضرفي خلقك في كل سماء من بحار ومما خلق الله مما لا يعلمه إلا الله. سألني سائل بالأمس سؤالا وجيها، قال ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطلق السماء وحق لها أن تأيض، ما من موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. قال معنى ذلك أن السماء بكل بقاعها بكل زواياها بكل أركانها فيها ملك ساجد يعبد الله أو قائم يعبد الله. فلم يبق بعد ذلك مكان لخط آخرين. قلت نعم، ما يقول الرسول حق وما ينطق عن الهوى، ولكن هذا الذي قاله عن سماء الدنيا التي فوقنا، على أن فوقها كذلك سماء ثانية إلى ثالثة إلى رابعة إلى سابعة، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، ولا ندري هل من أعوام الأرض أو من أعوام الآخرة. وأن السماء هي طبق جرم ضخم كأجرام الأرض لا يصعد إليها ولا يوصل لها. وفي الأحاديث المتواترة المستفيضة في ليلة إسراء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه وهو مسرا به وهو يعرج إلى السماوات على البراق ومعه جبريل، وقف جبريل في باب السماء يستطرق يطرق باب السماء كما يطرق أحدنا باب دار صديقي وأخيه. فقيل من؟ أجابه الحرس من ملائكة السماء، قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال هل أذن له؟ قال نعم. ففتحت له الأبواب ودخل. فإذا السماء ليست فضاء فقط وليست فراغا فقط كما يزعم الملاحدة ويزعم الجهلة ويزعم المرتدون، وما نراه فوقنا من الفضاء ليس هو إلا ما سيقول الله عنه وزين السماء الدنيا بمصابيح. السقف هو ما فوق المصابيح، والمصابيح هي هذه الزجاجات المنيرة المضيئة في السماء هي السقف، وهذه المصابيح هي النجوم، وليست النجوم هي السماء كما ليست المصابيح هي السقف. وما بين النجم والسماء كذلك مئات سنين من سنوات آخرة أو الدنيا، ويكفي أن تكون من أعداد الأرض 500 سنة ليس بشيء قليل. فإذا قال زيد أو عمرو وصلنا للقمر أو الفلك الفلاني، ليس ذلك معناه الوصول إلى السماء، هيهات هيهات. فما هذه الكواكب التي نرى إلا ككواكب الأرض وهي جزء منها، والوصول إليها إن صح ليس إلا كالوصول إلى قارة من القارات، وهي ليس وصولا للسماء بحال من الأحوال. وهؤلاء مما يدل على أن ما قالوه حقيقة، أنزلوا معهم أحجارا، أنزلوا ترابا، حللوه كيماويا، فإذا بهم وجدوا أن عناصر تراب الأرض وصخورها ورمالها وجبالها هي العناصر المكون منها القمر. ومعنى ذلك وهذا من معجزات القرآن التي شاهدناها نحن وعاصرناها وعشنا في واقعها. فقد قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ألم يرى هؤلاء الكفار ولم يقل المؤمنون، لأن المؤمنون يعلمون ذلك صدقا لربهم ولكتاب إلههم ولحديث نبيهم صلى الله عليه وعلى آله. ولكن الذي ينكر الحقائق ويتنكر لها ويجحدها هم الكافرون بالله وبكتب الله وبرسل الله. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض ما علاك من هذه الكواكب والمصابيح كانتا رتقا كانت متصلة قطعة واحدة ففتق الله تلك الكواكب التي نرى عن الأرض وهي جزء منها ومن عناصرها ومن طبائعها فشتتت وبعثرت كما نرى. كان هذا في بداية خلق الخالق القادر وحده على كل ما يشاء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان تسقط هناك سماء، وإنما علول وفضاء لم يكن إلا ماء نتيجة بخار مياه الأرض. فقال للسماء يا طوعا أو كرها أمرهم بالتكذيب وبما أراد الله منهما، فاستجابتا وقالتا أتينا ضائعين. فأخرجت الأرض بحارها وأنهارها وجبالها وبركاتها وكنوزها وأرزاقها وما يحتاج إليه الإنسان الذي سيخلق بعد. هذا الإنسان الذي خلقه الله بيده فأخبر بخلقه ملائكته ثم نفخ فيه من روحه فكنا نحن. كان أبانا أول آدم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فوجد الأرض وقد خلقت لا بما عليها وبما في باطنها ليشكر الله جل جلاله في صباحه وفي مساءه. سئل الحسن البصري الله قال يا طوعا أو كرها، فإن لم يأتي يا طوعا فماذا يفعل ربنا؟ قال يسلط عليها صاعقة دابة وحشا يفترسها. قال أو يكون ذلك؟ قال ولم لا يكون، وقد خلق السماوات وخلق الأرض، فإذا عصت سيعاقبان كما يعاقب كل عاصي. ولكنها استجابت. هذه الاستجابة إما كانت بالقول ثم بالفعل، وإما كانت بالتصوير. والقول فيها طوعا إما أن يكون بقول الله أو يكون بوحيه عندما يريد أمرا لا يحتاج أن يكون أكثر من كن فيكون، تكون كن إرادية كن التي يريد الله بها خلق شيء أو موته والقضاء عليه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها للسماء وللأرض فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. استجابتا دون إسراء لكل ما أمرهما الله به، وهما خلق من خلق الله، وهما عبد من عبيد الله، وهما تحت تسخير الله وأمره. والذي أنطق هذا الإنسان أنطق ذاك الجمال كما ينطق الجلود، كما ينطق اللحوم، كما ينطق ما لا ينطق. والذي جعل نطق في الميزان قادر على أن يجعله باليد والريح. ونحن نرى اليوم من المستنبطات ومن المخترعات ما يزيد المؤمن إيمانا لو هدي، لو سبق في علم الله تعالى هدايته. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وأوحى قضى جل جلاله أي أمر أي أتم أي أكمل أي أوحى أي جعل. فكان قضاء الله وأمر الله وصنع الله بأن جعل السماوات سبعا كما جعل الأرض سبعا. قال ومن الأرض مثلهن. وإن كان هذا كذلك ينكرون من لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن إلا بما يقوله له اليهود والنصارى ممن ارتد عن دينه وممن كذب بالرسالات وممن كذب بما أتت به كتب الله. فقضاهن سبع سماوات في يومين. فإن قلنا الأرض وما فيها وما عليها خلقت في أربع والسماوات سبع خلقت في يومين فهي ستة أيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. فقضاهن في سبع سماوات فقضاهن سبع سماوات أتمهن سواهن أكملهن. وأوحى في كل سماء أمرها أمر أوحى إليها. كانت إرادته وأمر السماء ملائكتها حرسها بحورها ثلوجها مياهها الخلق الذي فيها الذي لا يعلمه إلا الله. وفي كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في كتاب الله الذي فيه كل شيء وما فرضنا في الكتاب من شيء. ما يؤكد هذه المعاني قد صار سكان الآفاق سكان السماوات عن المصابيح والكواكب بسكان الأرض. فقال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن قدرة الله ودلائل قدرته ودلائل إعجاز كتابه وإعجاز أنبيائه مع معجزاته أن خلقت ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما في السماوات وفي الأرض في الأفلاك العلا في المصابيح التي سماها مصابيح. خلق فيها ما يدب عليها والذي يدب ليس الملك. الملك خلقه الله ذا أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أما الذي يدب على الأرض هو من يمشي على رجلين أو يمشي على أربع أو يمشي زعفان هو الذي تمس بشرة الأرض. أما الذي يطير في الآفاق في الفضاء في الأجواء لا يقال لهذا دب ولكن يقال طار. والملائكة لها جيحة ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع بعضها ذو جناحين وبعضها ذو ثلاثة وبعضها أربع وهكذا. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. فقد غطى الأفق بجناحته وبذاته. فعندما ظهر في الفضاء لم يبقى يظهر إلا جبريل لا كواكب ولا سماء ولا أرض. صورة مفزعة مرعبة. هؤلاء الذين يطلبون أن تكون الملائكة رسلا لهم لو جاءهم الملك بهذه الحالة لرعبوا ولشبهوا ولفزعوا ولما استطاعوا نظرا ولا سمعا ولا استفادة منه. وأوحى في كل سماء أمرها حاجتها ما هي في حاجة إلي من حرس من الملائكة من جند الله من الملائكة من خلق الله فيها مما فيها من بحار مما فيها من برد مما فيها من خلق لا يعلمه إلا الله. قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. زينا السماء الدنيا السماء الأولى الثانية الأقرب إلينا وهي سماءنا هذه زينها وجملها بمصابيح ومعنى ذلك أن ما نراه من هذه الأنجوم، من هذه الكواكب، من هذه النيرات ليست هي السماء، ولكنها هذه المصابيح المنيرة المشرقة المضيئة. زين الله بها السماء الدنيا، السماء الدانية القريبة من الأرض، القريبة من الخلق والبشر. وزينا السماء الدنيا بمصابيح جمع مصباح في هذه الزجاجة وحفظها. زينناها بذلك حال كونها منيرة مصباحا مشرقة، وحال كونها حرسا حال كونها حفظا يحفظ بها السماء من تجسس الشياطين عندما يركب بعضهم على بعض يسترق السمع من الملائكة فينزل بها إلى الدجاجلة وإلى الكهنة وإلى السحرة، فقد يصدق في كلمة ويزيد عليها 99 كذبة، والكلمة التي يقول هو لا يعلم صدقها من كذبها، ولكنه يتلقفها، وإذا به لا يكاد يركب بعضهم على بعض إلا ويأتي الجهاد فيحرقه ويحرق ما يحمله، فيذهب فقد يفلت منهم واحد أو اثنين، فيأتي إلى الكهنة إلى السحرة فيوحي إليه بكلمة لا يعلم صدقها من كذبها، فيتفق صدقها مرة أمام مئات العشرات من الكذبات، فيذهب مصدقا له، يذهب مشركا به، يذهب مصدقا للكهانة، ومن صدق كاهنا وهو مسلم لا يقبل الله له صلاة مدة 40 يوما. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، زينها بمصابيح وجعلها حفظا تحفظ أسرار الملائكة، تحفظ وحي الله بالملائكة جند الله الذين يؤمرون ولا يعصون ما يؤمرون، جند الله الذين يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون ربهم في شيء، فينزل هذا للنبات، وهذا للأرواح، وهذا للأرحام، وهذا للدواب، وهذا للمياه، وكل واحد منهم وكل فئة منها لا عملها ولا وظيفتها، ولا يحصي عددهم ولا يحصي نوعهم إلا الله جل جلاله. هم ملائكة ولكنهم كذلك أشكال وألوان ورتب ومنازل، وأعظمهم الكروبيون وهم الذين وهم الثمانية التي تحمل عرش ربك، والملائكة الآخرون الذين يطوفون بالعرش كما نطوف نحن بهذه الدنيا المقدسة في الكعبة المشرفة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. خلق السماء في يومين، خلق الأرض في 4 أيام، خلق النجوم والكواكب مصابيح وهي في الوقت نفسه حرس حفظ من الشياطين المتجسسين على الملائكة علهم يسمعون كلمة، وإذا بهم يكون ذلك سبب ضربهم بشهاد من هذه الشؤم التي نراها بين حين وحين، فيذهبون محترقين وكأنهم لم يكونوا. خلق الله للإنسان، خلق الله للجن، خلق الله للملك، وما خلق الله علينا في هذه السورة وما سبق ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك خلقه مقدرا بعصر، مقدرا بوقت، مقدرا بخلق، مقدرا بحيث لا يزيد ولا ينقص، يحصل وقت كذا وسينتهي وقت كذا، وكل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، تهلك السماوات وتهلك الأرض، ويفنى الملك ويفنى الجن ويفنى الإنس، ويبقى الله ملك الملوك، فيقول أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أنا الجبار، أين الملوك؟ فلا يجيب أحد، فيقول جل جلاله: أنا ملك الملوك، أنا الجبار، أنا الله المدبر الخالق، جل جلاله هو عز مقامه. ثم بعد ذلك تعود الحياة يوم البعث والنشور للملائكة جند الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويعود الجن للآخرة ويعود الإنس للآخرة للحساب وللعرض على الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قص الله علينا وهدانا وعلمنا وعرفنا كيف كان هذا الكون وكيف خلق هذا العالم فضلا منه وكرما. ثم قال لأولئك المعرضين عن إيمان بالله وعن الإيمان بكتبه ورسله: قل لهؤلاء المعرضين: يا محمد، فإن أعرضوا أعرضوا عن طاعتي، أعرضوا عن طاعة الكتاب المنزل علي، أدبروا عن الإيمان بالله ورسول الله. فقل لهم: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قل لهم: أنذرتكم، تهددتكم، توعدتكم، أخوفكم صاعقة مصيبة، بلاء سينزل بكم، يدمركم ويهلككم، ويزلزل الأرض بأقدامكم كما صنعنا قبل ذلك بالصاعق وبالبلاء وبالمصائب المنزلة على عاد وعلى ثمود عندما كفروا ربهم، وعندما كذبوا نبيهم، وعندما أعرضوا عن كتبهم وعن رسالاتهم وأمثالهم. عاد وثمود غير عاد وثمود. ولذلك كما قلنا بالأمس، عندما جاء عتبة رضيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطمع في أن يسكت عن تكييف آلهتهم وعيب آبائهم ودعوتهم إلى الله وإلى طاعة رسول الله، إلى أن أنهى كلامه وهو يقول له: أنت خير أم أبوك عبد الله؟ أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ ويعني بذلك: عبد الله ما فعل هذا، وعبد المطلب ما فعل هذا. نعم، لم يفعلوا، لأن عبد الله لم يكن نبيا، ولأن عبد المطلب لم يكن نبيا، ولا يفعل هذا إلا نبي. ولذلك النبي قال له: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لا أزيد عليكم إلا بالوحي وبالرسالة، ولو لم يوحي الله لي بشيء لما سمعتم مني كلمة. لقد عشت فيكم عمرا دهرا زمنا، فما الذي سمعتموه مني؟ فلما انتهى كلامه كلام عتبة قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل انتهيت؟ قال: نعم. قال: اسمع. قال: قل لي. اسمع. فابتدا وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حميد تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، إلى أن وصل لقوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وإذا في الرسالة يضع يده على فم رسول الله ويقول: يا أبا القاسم، حسبك، نحن رحم، نحن أطباء. وقطع الحديث وذهب. فعندما اجتمعت عليه قريش قالوا: ما الذي أجابك به محمد؟ فقد لاحظوا من ملامحه ومن تقاطيعه أنه تغير عن الحالة التي ذهب إليها، وقال لهم: اسمعوا وأطيعوا، فلقد هددكم وأنذركم وأنتم تعلمون أن محمدا إذا قال صدق، وأن محمدا لم يكذب في حياته قط، فهو إذا أنذركم بالصاعقة نزلت بكم لا محالة. فتضاحكوا عليه وقالوا: لا، سحرك محمد بلسانه وأعجبك طعامه، وإذا بجهالته وإذا بوثنيته المسلم ولا يسمع من محمد مرادا ثانيا عوضا عن ان يتحداهم ويقول لهم سافعل ما فعل عمر وفعل حمزه وامر بمحمد زاد كبرا زاد عنادا واقسم لهم بما يريدون لئلا يعود الى اجتماع محمد صلى الله عليه وعلى اله فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. ما قصه عاد وثمود؟ اخذ الله يبينها. وهذا من بلاغه القران ومن فصاحه القران ومن اعجازه في نظمه وتطبيقه. لفت الانظار كبي باشا لما فعلت عاد وثمود فلفت الانظار واصاخ الاذار وكان الناس تتساءل ما بال عاد وما بال ثمود؟ ما جريمتهم؟ ما صنعهم؟ فعاد فقال تعالى جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فإنا بما أرسلتم به أجابوا رسلهم وقالوا فإنا بما أرسلتم به كافرون. يقص الله علينا خبر عاد وخبر ثمود. قال عنهم عندما نزلت بهم الصواعق والبلاء المدمر والبلاء المهلك لما كان ذلك كان لما جاءتهم الرسل جاءهم هود وجاءهم صالح وجاء بعد من جاءوا آخرون لطائف آخرين جاءهم بدعوة الرسل إلى الناس بقولهم لا إله إلا الله. جاءوهم من بين أيديهم جاءوهم من قبل وسمعوا خبرهم من قبل فقد كان قبل هود وكان قبل صالح كان نوح وكان شيخ وكان إدريس وكان آدم. ومن بين أيديهم ومن خلفهم جاء من ذلك الرسل رسل آخرون لهؤلاء وهم هود وصالح. فكان جوابهم عندما دعوهم إلى الله الواحد الأحد قالوا أجعلوا قالوا عن كل واحد منهم أجعل الآلهة إلها واحدا. ثم عادوا فقالوا لستم برسل أنتم تكذبون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة لو شاء ربنا رسالة لو شاء ربنا هدايتنا لأنزل إلينا ملائكة لا بشرا مثلنا أتريدون أن نخضع لكم أتريدون أن نسودكم أن نجعلكم أئمة وقادة؟ هيهات هيهات. لن يكون ذلك. ولو كان هذا حقيقة لما أرسلكم وأنتم قوم مثلنا بشر مثلنا لأنزل علينا ملائكة من السماء. ثم عادوا فتحدوا وقالوا فإنا بما أرسلتم به كافرون. كفروا قولا وعملا كفروا برسالة هود وكفروا برسالة صالح وبقوا على وثنيتهم وعلى طغيانهم وعلى جرائمهم. فقال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يقول الله على عاد قالت عندما جاءتهم رسلهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده وإلى الكفر بالأوثان والكفر بالشركاء زنأوا وقالوا لم يكن رسول إلا إذا كان ملكا. وعندما جاءهم الوعيد والإنذار من حتى وقالوا من أشد منا قوة اكبروا في الأرض بغير الحق تعاظموا وتهالوا وجعلوا أنفسهم كبراء وسادة وعظماء تكبروا على الخلق على الرسل على عبادة ربهم زادوا فقالوا من أشد منا قوة. فهو بأجسامهم كانت أجسامهم مما يسمى بالعمالقة، كان طول أحدهم 100 ذراع وأقلهم 60 ذراعا، ومع الناس ذلك من العرض كان الواحد منهم يتناول ما لا يتناوله جماعات من العدد من بعدهم. اكبروا بأجسام وقوتهم وقالوا مهما ينفي من بلاء ومهما تنفي من فواحد نحن قادرون على القضاء عليها، قوتنا تدمرها، قوتنا تقضي عليها. قال الله لهم وقال النبي أن يقولوا لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منه قوة، ألم يروا رؤية القلب، أولم يتدبروا ببصائرهم بعقولهم، هؤلاء الذين قالوا ليس في الأرض أقوى منهم، ألم يروا، ألم يفكروا، ألم يتبصروا أن الذي خلقهم على هذه القوة وخلقهم على هذا الطول وعلى هذه الأجسام أن الخالق لهم لذلك وهو الله أنه أشد منهم قوة. وإن كان كذلك لما لم يحفظوا حسابا لقوة الله، لقدرة الله، لبطش الله خاصة، وهو الذي أرسل رسله بشرا ودعاهم إلى الطاعة وإلى التوحيد وإلى ترك الأصنام وإلى ترك الأوثان. فرأيتم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ألم يعلموا، ألم يدركوا، ألم يفهموا؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يفلتون من عقاب الله ومن عذاب الله وكانوا بآياتنا يجحدون. قال عنهم الله